كما قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين استهلكوا الكتاب ومنهم مقتصد ومنهم فمنهم باقي لم يكتب ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحياه ثم قال تعالى كلا تعد المسلم ولا كلا يكون كلا الاسلام الثلاثه وكلا يكون لكن اذكر هنا بتفاوت هنا بتفاوت الموحدون صدقه صدقه الاولى التي كلمت المشرك ولم تسلم من بعض المعنى قد تكون كذلك لكن ما دون الشرك صدقه الثانيه ان الهدوء الذي كلمت من الشرك ولولا الذنوب ومعنى حقق التوحيد اي قصاه وخلصه فصاه وخلصه من الشرك والبدع والمعاصي هذا ما قصد تحقيق التوحيد تحقيقه من الشرك ومن البدع والمعاصي وهذا اعلى الطبقات فاذا كلمه مظلمه قال قول الله تعالى ان ابراهيم كان امه عارفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم عليه السلام هو امام المحققين للتوحيد امام السابقين والمحققين للتوحيد هو من هو ابراهيم عليه السلام إلا إبراهيم بعض الأنبياء أبو الأنبياء لماذا يقول يا أبو الأنبياء لأن الأنبياء الذين كانوا من قبل كلهم مبشرين وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك لأن الأنبياء الذين أصاحوا بعض القائلين كلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل محمد من ذرية إسماعيل وأما بقية الأنبياء من بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسرائيل إسحاق إسرائيل هو يعقوب عليه السلام إسرائيل هو يعقوب كلهم من ذرية إسماعيل فصار كل الذي وضع ابراهيم كلهم من ذريه ابراهيم ولهذا قيل ولادي ولادي الانبياء عليه الصلاه والسلام جعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لن يبقى نكير الا ابراهيم فصلى مره ان ابراهيم بعث الله عز وجل لما غطى الشرك على وجه الارض في وقته بعثه الله تعالى في وقت النمرود الكافر الملك الذي ادعى الربوبيه وكان قومه يعبدون الكواكب والهياكل يدعون لها الهياكل من امام اسلامها في ارباب من العراق ارباب من العراق ثم حصل بينه وبينه الخلاف وذكره الله في القران انتهى بهجره ابراهيم عليه الصلاه والسلام من ارض العراق الى الشام والى الشجاع جعل قسما من ذريته في الشام وهو اسحاق وذريته اولاد سارح اولاد شوقه سارح وذهب باسماعيل ابن سري وجه هذا بل هذا السرية وليس سرية ان كن سري ذهب باسماعيل ابن سري وجه هذا الى مكة الى ارض الحرام يا ابن الله سبحانه وتعالى وقال اني ذاهب الى ربي اني ذاهب الى ربي اي هجرة اني ذاهب الى ربي فيعني بقي هذه المختار في آخر في قصة إبراهيم في سورة الصافات قوله إني ذاهب إلى ربي معناه الهجرة كذلك إسحاق كذلك لوط بن أخيه

الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل في صلاة الفريضة. لا تلقى صلاة الفريضة إنما يطلع من فيها هذه الصفة الثانية بقدر التعريف عن الاسلام والخلوص في الطاعة والاعتدال والمداولة والملازمة وهكذا. خلاف الذي بخلاف الذي ليس اول يوم او اول شهر او اول سنة ثم بعد ذلك تتراجع وتتكاسل هذا ليس ذلك. هذا ما تبدا بدا بالخير لكنه لم يثبت. المطلوب ان الانسان ان يثبت ويثبت في الحياه بمعنى النفس يلازم عمله سيئا ولا يقبل العمل ولو كان قليلا. احب العمل الى الله قد يظهر وهو القلب. اما الذي يشتهي بعض الاخيار يسول الصلاه وركوع السجود او يقوم من الليل ثم بعد ذلك يترك يتاكل فهذا ليس قانونا. قالوا لله لكن السليم لله لانه يعمل هذا مخلصا لله لا يحسب به الله ولا سمع ويقل من هذا الاخلاص. يرضى لله ان يصلي ويصحح صلاته ويصوم صيامه وركوعه من اجل رياء الله. اذا احد في عند احد بل يصوم الصلاه بل الركوع والسجود من اجل ان يوصف بانه صاحب طاعه وإذا صلى وقته نحر الصلاة وقد كفى أو لا يصلى. وكلمة لله تقول الإخلاص وأن الإنسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد بذلك طمعا من مقام الدنيا أو بدءا وكلاء من الخلق وحتى لا يستمع إلى لوح من إلهه قال لا يشك بإخلاص كذا هذا من على الطريق الصحيح وعلى السنة. لا عنده غلو ولا تقرب الى القلب والا لا عنده كفاح للقلب فلا يقول الله لله من يقول فلان مطوعه فلان فلان مثلا مشدد فلان كذا. لا ولا تعقده الا نوم الهلال خالص لله نوم الهلال بالنفس الناس ولا من اجل ظل الله انما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. الناس نبعوه أو يمكن كله لا يمكن هذا الشيء. نعم على الصالحين شهادة على الصالحين على أهل الخير هذه شهادة وهذا عاش من أسرة الكون إذا نجحوه في الخير ويجب أن يكون هذا فقد شيء الذي صلى الله عليه وسلم شيء الذي صلى الله عليه وسلم على الذي ينجح في الخير ولم يقصد هذا ولكن ماذا ينجحوه في الخير. فقال ابن عزيز ذلك عاش من أسرة المؤمنين. المهم انه اذا اطلق لله ولا يقصد الحمد لله خلق الناس اطلع عليه الثوره بهذه الفكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث الشهداء هو في ارضك. هذه الصفه الثالثه الثالثه هي الثالثه من ابراهيم حنيفه الصفه الثالثه حليفا والحليف الحلف الله معناه الليل معناه الليل والمراد به هنا الإقبال على الله أنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى فهو لا يقول عن الناس لا يلتفت إليه ولا يرائي مثلا مدحه وذمه أو لا يهدو ولا يجد منه الأخلاق دنيوية ولا جاه ولا يقينة ولا غيره وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى من الله وإنما لا يتحرى من الله سبحانه وتعالى. قال عن الحليف حليف معناه الذي يقبل على الله ويترك الله لا يعلم أنا له وطمعه في الناس وما عنده من الحجاء أو من المال وإنما يعلق على له بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحليم. الصفة الرابعة الحليم ولم يكن يوم الحليم هذه الحليم الشاهد من ذلك ولم يكن من المشركين، معناه انه تبرأ من المشركين، تبرأ من المشركين براءة تامة، والقطع له قطع، أي قطع ما بينه وبين المشركين من المودة، من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، المشركون أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله، لا تتخذوا عدوكم وعدوكم أولياء تلقون إليهم جل وعلا. فإبراهيم عليه السلام لم يكن للمشركين لا في قليل ولا في قطع صلته صلة المحبة، أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة على شيء آخر، أما لا المرابطة بالصلة صلة المحبة والموالاة والمناصرة، الموالاة والمناصرة هذا هو المطلوب، أما التعامل الدنيوي بما فيه نفع للمسلمين أو للمسلم هو أكثر لا يقلل، ولم يكن من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، وأن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين لاحظوا عليهم الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لا تتقارب بيننا وبينكم بالمودة والمناصرة والمواساة أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل وتركتم عباده الاسماء حينئذ نكون اخوانا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الايه التي بعدها: لقد كان لكم فيه قصه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو العلي الحليم. فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم، فأجمع أنه كان أمة عن كل صفة، أنه كان خالقا لله، صفة ثالثة أنه كان شريفا، صفة رابعة أنه من الوقوف من المشركين. هذا هو إطلاق التوحيد، تحقيق التوحيد هو بهذه الأمور، لهذه الأمور وأعظمها البراءة من المشركين، فمن تبرأ من المشركين فقد حقق التوحيد، ولو كان أقرب الناس إلى إبراهيم تبرأ من ذلك. اذكروا كتاب إبراهيم إنه كان تشريفا نبيا وقال نبيا يا أبت لا تعلم ماذا يسمع ولا يبدي ولا يريد عنك شيئا إلى أن انتهت المحاورة أو أعتذركم ولا تدعون من دون الله وهو ربي عسى ان لا اكون في دعاء ربي شقيا. فلما احتج له ولا يدعون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل داعيه من ترك خير الله حوله الله خير منه ومن تبرا من المشركين حوله الله بذريه الانبياء. من ترك خير الله حوله الله خير منه لما تبرا من المشركين أوله الله بأبناء أنبياء وأبناء الإسحاق ويعقوب وكل جعل له أنبياء، لكن هذا يحتاج إلى الإيمان والإسلام وبارك الإسلام شرك مع الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شرع الله عظمه الله غير أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليوم جماعات تدعون الدعاء الى الله لا يتبرعون منه. ويقول ما يقول انهم منهم الصوفه او يقولون على ما يريد على من هجم ولا علي انهم يحبون الله المسلمين. قولوا به لهم هل والله يريد هذه دعوه؟ هل دعوه يا ابراهيم عليه السلام ولم يكن يوم الشيء فبقى حتى من غريب. وهؤلاء يشعرون الله يشعرون الله ولا يتبرعون من الله. بل من المشركين من هو معهم في جناحه. نسأل الله العافية والسلامة. أو حتى لا يتبرع معهم أحد إلا لا يشعرون الشرك والوثنيات الموجودة. ولا يشعرون بها شر واحد. ما فعلنا هذا في هذه الدعوة في الوضع. الواجب على المسلم ان يستجيب الله سبحانه وتعالى. واذا كان يريد ان يدعو الى الله فان يعرف ما هي الدعوه وما هي اسلوب دعوته وما المطلوب من الدعوه. ياتي بفتح ابراهيم عليه الصلاه والسلام فغيره الى المسلمين الذين تبرعوا من المشركين وقاطعوه نحن نلقى ونفس الاعتراف في الايه والسلام اليس هو اعتراف من المشركين هو ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد إخوان قرر الآيات تأكيد ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أعبد دينكم والذين راح كلمة حضر الله الإسلام دين القتال الإسلام دين القتال قالوا يسجد ولا دين صور ولا بعدين يسمع اقتراب خلق أعداء الله يقول هؤلاء يهود كما حتى إخواننا ما مشكلة قال الله عز وجل هؤلاء المسلمين وأن يرجعهم إلى الصواب وأن يهدي ضالا إلى الحق والله لم يرجعه إلى الخير ولكن والله يقول أن يساء إلى الدعوة أن تشتغل في مثل هذه الصواب العظيم نسأل الله العافية ولم يكن للمسلمين هذه الصفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام المحققين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هل وجدت اعظم من انه رمي فيه في النار رمي النار العظيمه ووضع في المنجنيق لا نار عظيمه لا يجرم في الروم يؤذن عن حرارته ارتفعت الى عنان السماء لا وجد الا ان يضعون قليل الله في المنجنيق يشاهدهم مثل عيونه ويرمونه ولا هذا كافي على دين الله عن التوحيد لا تدعو تحكمه تعالى لا يتزحزح الا شعبه وما قال الا هذه الايه الا حسبنا الله ونعم الوكيل قال صلى الله عليه وسلم حسب الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم الى وكيله الا وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا رحم الله فقد جمع لكم فاخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما وكانت المسيح قلنا يا نار كل بردا وسلاما على ابراهيم بردا وسلاما على ابراهيم بسبب خلافه التوحيد وصدق مع الله سبحانه وتعالى هذا السبب ما جاء هذا عبد ما تحولت النار ما تحولت النار الى الغرق وخلاف الله بسبب الحديث وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله حتى قال الله يا نار كل بردا وسلاما على الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم يحسن في الآية الأخرى جعلناهم يحسنون الحمد لله هذه عواقب الله صبر والثبات والصدق مع الله وإخلاص التوحيد وتحقيق التوحيد من كان يريد أن يحقق التوحيد فليكتب هذه الكتاب العظيمة ثم قال الشيخ رحمه الله وقال الله تعالى والذي له برده لا يشركه اي صفات من صفات الاربعه ذكرها الله في سوره المؤمنون للسابقين للسابقين في الخيرات قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اي صفه الاولى الصفه الثانيه والذين هم بايات ربهم مؤمنون الصفة الثالثة وهي العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون الصفة الرابعة والذين يؤمنون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما نسأل في المسجد أولئك يصارعون في الحياة وهم لها سالكون حصلوا على هذه الصفة وهي الصبر بسبب هذه الصفات العظيمة

ترجعون ترجعون الروح هذه ان كنتم صادقين. ثم قال بين الحال عليه، فاما ان كان من المقربين الذين سالكون من المحق الصحيح، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه، واما ان كان من اصحاب اليمين فهذا طيب السلام لك اصحاب اليمين وسالك صاحب اليمين شاء. واما ان كان من المكذبين الضالين فمنه المسلمين فتقيه الجحيم. لما ذكر في اول سوره القيامه الكبرى ذكر في اخر القيامه الصور والكبر، وذكر عند القيامه الكبرى ان انقسام الناس الى ثلاث انتم ازواجه ثلاث، وذكر عند القيامه الكبرى انقسام المجتمعين الى ازواج ثلاث، مقرب صاحب يمين وظالم مكذب. وذكر الجزاء كل منهم شاعر في قوله فان الجزاء الا المستقبل ولا الا من حققوا الطريق فهم مختلفون اولئك من كان الا الخيرات وهم لها الدارين. وفي الايه الاخرى ثم اوردنا الكتاب الذين استحينا من الهنا في هذه الامه، المراد بالكتاب معهم القران، المراد بالكتاب القران. اوردنا الكتاب الذي استحينا من الهنا بعده يقول القرآن انتهت الكتب السابقة، انتهت الكتب السابقة وصار الميراث لهذه الأمة الذين اتخذنا للقرن الذي صنع على هذه الأمة. الأمة هم ثلاثة شركين هم اللي كتبوا طبعا الكتاب لا يجب أن التحقيق كل الإنسان من الأمة حقا الذين اتخذنا للعباد فمنهم ظالم إلى الكفر. هذا هو العزة، هذا الوحيد الذي عنده ذنوب ومعاصي، هذا يتم غالبا غالبا ما عنده ذنب الوحيد عنده ذنب الوحيد ومنه الغالب ونفسه من معاصيه ومن الشرك. هذا الدرجه الاولى، الدرجه الاولى او الدرجه القريبه، ومنه الغالب ومنه المتصرف اي اعلم مقتدر يعني ادى الاولاد وترك المحرمات ولكن يفعل شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات، يترك شيء من المستحبات قيام الشكر في شوال مثلا الاثنين يصلي مستحبات يفعل بعض المكروهات الاشياء التي ليست محرمه والا لا يتركوها قراءه السجود قد يفعلها الا انها حرام ما يظن حرام لا غير الواجبات ما يترك منها شيء هذا مقتصد ادى الواجبات وتجلد هذا مقتصد هذا مقتصد. فهو الطبقه الثانيه الطبقه الثالثه العله ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا المستحبات هؤلاء هم سابقون بالخيرات فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم يخافون ان فيها اشتباه القصد يطيعهم الحق، وان لم يطلق المرعى حول الميناء يوجد ان يرجع به او اشتاق على المكروهات. قالوا لا هو السابق فمنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الحسن. ثم وعدهم جميعا بالجنه جنات عدن يدخلونها هذه بشرى عظيمة حتى لا أزال من يكتب لا يكتب سنات عدل الأولى الحيوان فيها من أكاد الأحباب ويقرأ ونباتهم في أحد وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لا أزال الشكور الذي أحل لا دارا وطعاما من أرض لا يمسنا فيها النصر ولا يمسنا فيها الغرور. الشاهد من هذه الآية ذكر أن الأمة على ثلاث طبقات، طبقة الظالمين بأنفسهم يعني مرسلون لكن عندهم ظلم يشرك الله ومقتصدون والسابقين بالقرآن يعني كل القرآن هو مرسوم في هذه الآيات التي شرحناها إن الذين هم في آيات ربهم الذين هم